أحب أن أقول لكل أخ ولكل أخت يضعون صور فاتنة لنساء أو غيرها بأي شكل من الأشكال، أو يضعون مقاطع سيئة صوتية أو مرئية أو غيرها، سواء كان ذلك عن طريق الفيسبوك أو التويتر أو الواتس أب أو البلاك بيري أو غير ذلك من وسائل الاتصال، أقول لهم يا جماعة الخير اتقوا الله عز وجل، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، ولا تحملون أنفسكم فوق ما تطيقون وفوق ما تستطيعون، ثم اسألوا أنفسكم سؤالا صريحا بالله عليكم، ماذا تستفيدون؟ هل تستفيدون العزة والكرامة والحسنات والسمعة الطيبة؟ والله وتالله ما تستفيدون إلا الخسارة والندم والحسرة والسمعة السيئة والذل والذنوب والمعاصي والسيئات التي تحملونها على ظهوركم والعياذ بالله. والله إن الواحد منا عسى أن يتحمل ذنوبه، فكيف يتحمل ذنوب الناس؟ والله عز وجل يقول وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، يعني ذنوبا على ذنوبهم. والله عز وجل يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، آثارهم يعني ذنوبهم التي خلفوها من بعدهم في الدنيا تصب عليهم سيئات والعياذ بالله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من دعا إلى ضلاله كان عليه من الوزر يعني الإثم مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فحاسبوا أنفسكم أحبتي، والله ما تسوى عليكم، أيرضيكم أن تودعون الحياة الدنيا وقد تركتم بعدكم مقاطع وصور فاتنة تجر عليكم سيئات؟ أيرضيكم أن تدخلون قبوركم وقد تركتم من بعدكم مقاطع وصور فاتنة تصب عليكم سيئات؟ أيرضيكم أن تقفون بين يدي الله ثم تأتيكم الذنوب مجتمعة بسبب تلك المقاطع والصور الفاتنة؟ غيروا وبدلوا أحبتي.